وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى التوابع. المملوك ليس أصلا ولا فرعا ولا حاشية، ولكنه تابع لسيده. فما دام مملوكا لك فنفقته واجبة كبقية المملوك لك في حوزتك من حيوان وطير ونحو ذلك. ويأتي في الحديث الخادم يقول: أطعمني واستخدمني وإلا فبعني. والولد يقول: لمن تدعني؟ والزوجة تقول: أنفق علي وإلا طلقني. وسيأتي الإعسار بالنفقة، هل يوجب الطلاق والفسخ أم لا؟ فهنا خصوصية المملوك. ولا تنسوا عند هذه تجيبوا الخادمة والسواق والول إلى آخره، لأن كل هؤلاء توابع. فالمملوك بلفظ المذكر يصدق على المملوكة العبد والأمة، كلاهما مملوك لسيده أو سيدته، له نفقته وله كسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا تكلفه فوق طاقته. وكذلك إذا احتاج إلى إعفاف تزوجه أمة مملوكة وليس بلازم حرة، لأن الكفاءة موجودة بينهما. فإن كان يحتاج إلى إعفاف ولم يعفه سيده ورفع أمره إلى الحاكم، ألزمه الحاكم إما بتزويجه وإما ببيعه. وإذا كان المملوك له طعامه وكسوته من أي أنواع الأطعمة ومن أي أنواع الكسوة، سيأتي إن شاء الله تقدير اللازم في النفقة وتوابعها، هل هو باعتبار الزوج الموسر أو باعتبار الزوجة. الموسر ينفق نفقة الموسرين، ولو كانت الزوجة معسرة والمعسر ينفق نفقة المعسرين ولو كانت الزوجة موسرة. أو اختلف كما أشرنا سابقا، يكون الوسط باعتبارهما معا، أو يكون باعتبار المعسر يكون بالأقل. فالعبد كذلك له طعامه وله كسوته من أي الأنواع، ما يكفيه عرفا وما يستطيعه سيده، وليس سيده بملزم أن يكسوه في حالة اليسار والسعة ما تستحقه الزوجة أو البنت، لأنه لا ينهض إلى رتبتها، لكن عليه ما يحتاجه، كما يقال لباس الشتاء ولباس الصيف على ما سيأتي تفصيله للزوجة. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. في هذا الموقف من أراد من طلبة العلم أن يجتاز ويتركه على هذه الحالة، ومن أراد أن يفسح المجال قليل ليبين محاسن الإسلام في الرقيق والمملوك، وقد كتبت في ذلك، كتب والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه محاضرة في مشروعية الرق، ولو أسلم بعد الإسار وبعد الرق، وألحقت بمحاضرة أخرى في كيفية معاملة الإسلام للرقيق. وإذا كان كتب في هذا محاضرة أعتقد أن الباقي من الوقت لا يسع هذا، ولكن يهمنا شيء واحد، وهو أن الإسلام حفظ لهذا النوع من البشر حقه وكرم شخصه. ونحن نقرأ في كتاب الله ويطعمون الطعام على حبه، إيش؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين يمكن يكون مسلم مسكين، واليتيم كذلك يتيم مسلم، ولكن الأسير يوجد أسير مسلم بأيدي المسلمين؟ لا، حروب المسلمين جميعا لا تبيح استرقاق خنثى، ما هو إنسان كامل، ولا يباح الرق إلا في أرض المعركة حينما يلتقي المسلمون مع الكفار على الدين لا على الدنيا. وحروب المسلمين على الدنيا، على الرئاسة، على الحدود، على الاقتصاد، أما على الدين، الدين كله سواء، هذا مسلم وهذا مسلم. ولما سأل أصحاب علي رضي الله تعالى عن قسم الأسارة علينا، يعني أسارة رقة، قال لا، ليس في قتال المسلمين أسير، بمعنى مملوك، هو أسير ونطلقه أو يفادي نفسه أو نتبادل مع خصمنا عدد الأسارة، أما أن يكون رقا مملوكا فلا. وأيكم يرضى أن تكون عائشة في سهمه؟ ما يمكن. إذن الرق الأسير لا يكون إلا كافرا، ولا يؤسر إلا في أرض المعركة. لو كانت هناك هدنة بين المسلمين والكفار، فاعتدى مسلمون واختطفوا من الكفار أشخاص، وجب عليهم ردهم، ولا يمكن أن يكونوا بذلك أسارى بملك اليمين. فهنا يطعمون الطعام على الأسير وهو غير مسلم، وعلى حبه. هي راجعة للطعام ولا راجعة لوجه الله؟ على حبه، على حب الله. يذكر المفسرون خلاف، ولكن السياق فيه قرينة على حب الطعام، أي على قلته، لأنه في النهاية إنما نطعمكم لإيش؟ وجه الله. إن على حبه تكون للطعام لا لحبه لحب الله، لأنه صرح بعد ذلك نطعمكم لوجه الله. فإذا كان في حالة الشدة وفي حالة حبهم للطعام يطعمون الأسير الكافر، فأي معاملة بعد ذلك؟ وجاءت نصوص تبين. ابن مسعود في الحج مسك غلامه يضربه ويقول: بعير واحد وتضيعه؟ فسمع من ورائه من يقول: اعلم ابن مسعود أن الله أقدر عليك منه. أنت قادر عليه عشان مملوك لك الآن، بكرة الله أقدر عليك منه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله، فقال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. خلص، وجاء عبدة بن الصامت واشتكى لرسول الله: إن لي جارية ترعى غنمي، فاختطف الذئب منها شاة، وأنا بشر، فغضبت فلطمتها، ثم أسفت فأعتقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا جزاء لها إلا ذلك. يعني لطمتها على وشها، ما لها جزاء إلا أن يعتقها. يبقى الإسلام يسعى في تحرير الرقاب ولا لا؟ بل جعله فريضة. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فإيش؟ من قتل مؤمنا خطأ فتحريره إيش؟ إذن الوطء في نهار رمضان أتجد رقبة؟ أوجب العتق في كفارة الظهار وفي كفارة القتل الخطأ وفي كفارة من وطئ في رمضان. بدأ بالعتق. يبقى هناك أبواب للعتق متعددة وإجباري، وليس هناك لدخول الإنسان في الرق إلا باب واحد وهو القتال وفي أرض المعركة. من يقرأ تاريخ الرق في أوروبا يجد أبواب الاسترقاق متعددة، وباب الحرية واحد ومحظور على سيد العبد إلا بإذن من الدولة، لئلا يختل ميزان الاقتصاد، لأنهم يستعبدونهم ويستعملونهم، فإذا تحرروا قلت اليد العاملة فنقص الدخل. ويذكرون أشياء في سبب الرق لا حاجة إلى ذكرها، ولكن نعلم بأنها متعددة. إذن هنا المملوك في الإسلام له رزقه وله كسوته، ولا يكلف من العمل إلا إيش؟ ما يطيق. هناك في العصر، هنا في العصر الحاضر مقارنة بين حماية الدين للمرأة وتبذلها في القانون. تقول كاتبة إنجليزية: ليت بناتنا خادمات في بيوت المسلمين ولا يكن عاملات في المصانع والمناجم وكذا. والبنت والخادمة ايش فرق؟ تتمنى لو تكون البنت الأوروبية خادمة في بيوت المسلمين. لماذا؟ لأنهم يطعمون الخادم ويكسونه ويشفقون عليه ولا يكلفونه من العمل إلا ما يطيق. وإذا جئنا إلى الحاضر الآن، تلك المستخدمات، وجئنا للخدمة وما يتبع ذلك من مسميات. يكون هناك العديد من المستخدمات في البيت الواحد. ما حق هؤلاء الأصناف رجالا كانوا أو نساء؟ هذا الحديث: لا ينبغي أن تكلف العامل في بيتك المستخدم للخدمة بصرف النظر عن نوعيتها وبصرف النظر عن حاجاتها وبصرف النظر عما يجب لها من حيث الاستخدام وعدمه. هل الاستخدام ضروري؟ هل لابد لكل بيت أو كل امرأة من خادمة؟ ولا هذه أصبحت موضة وتقليد وعلمت النسوة الكسل وعلمنا البنات عدم معرفة البيوت؟ البنت تكبر وتتخرج من الثانوية وهي لا تعرف شيء من شؤون البيت لأن الشغالة قايمة بالعمل. الذي يهمنا الآن في باب النفقة. أما كون البيت يستخدم واحد أو اثنين أو ثلاث، واحدة لخدمة الزوجة واحدة للمطبخ واحدة للمرافقة في السوق واحدة كذا والسائق والكذا والكذا، هذه أشياء أمورها جانب آخر لا دخل لنا فيه الآن. ولكن يجب أن يتقي الله كل رب أسرة في من يستقدم. إن كنا نسوة فبقدر الحاجة، ولا يدخل على البلاد مساوئ عادات وأخلاق، وإن كنا رجال فالحذر من الاختلاط. وهذه أمور الكل يعرفها ولا حاجة إلى الكلام فيها، ولكن المهم التنبيه عليه: لا ينبغي لرب أو ربة أسرة أن تضرب الخادمة مملوكة كانت أو مستخدمة على كسر إناء، طاح الصحن الصيني وانكسر، طاح الفنجان وانكسر، طاح الإبريق الشاهي وانكسر. لا ينبغي أن تضربها على ذلك إلا إذا علمت أنها متعمدة الإفساد، فهذا طريق آخر. أما إذا انكسر بدون تفريط منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماءكم على كسر أوانيكم فإن لها آجالا كآجالكم. أجل انتهى وانكسر بدون تفرط منها الضرب، ليش؟ لكن لو تعمدت في كسر إبرة تعاقب على هذا التعمد لأنها أرادت الإفساد، وأنت عاد تعاقبها ببدل، بعوض، بإلغاء عقدها، بأي شيء، هذا راجع لك.